فأما فقط إن في المدارس تكون دراسات فقط جزء واحد أو جزئين أو أكثر أكثر من ذلك ثلاثة أجزاء، ولكن ثلاثة أجزاء يأخذ كم سنتين؟ كل يوم بس نصف آية أو ربع آية، تكون بحث على كل لفظ لفظ، باعتبار قواعد، باعتبار صرف، باعتبار نحو، باعتبار فصاحة، باعتبار بلاغة. وثم فبذلك انسان لازم اذا يريد يعني يريد درس انه تبحث تبحث، يعني الان مثلا وتر الشمس، الان انت طول اليوم تبحث كم متى جاء لفظ ترى في كتاب الله، الم ترى الى الذين يدعون، الم ترى كيف فعل ربك، اذا قرات خمسه سته ايات خلاص ما ينسي هذا المعنى ابدا. فانظر ايضا بس كي رؤيا بصريه فين ورؤيا علميه فين، في أي الكلام، في أي آية مراد منها رؤية بصرية، في أي آية مراد منها رؤية علمية. فبذلك فانظر إذا تلأت، إذا جاء استعمال إذا في كتاب الله تعالى إما للظرف، إذا سألك عبادي أني فإني قريب، ليس هنا إذا شرطية، يعني إذا لم يسأل عباده ليس قريب هو، فبذلك هنا إذا للظرف ليس للشرط. الشرط هذا قائد، الشرط له جزاء، اذا فات الشرط فات المشروط. ولكن اذا سألك عبادي اني، حتى انسان فلو لم يسأل من الله ان الله يرزقه بغير سؤال، ان الله حتى نحن ولدنا بسؤال، اننا سألنا وجودنا من الله، ولدنا من غير سؤال، رزقنا في بطن امهاتنا من غير سؤال. فبذلك إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فبذلك إما لظرف المكان وإما لظرف الزمان أو لظرف الزمان والمكان، يعني في أي أمكنة من الأمكنة إذا دعا العبد أجاب الله ربه، إذا في أي وقت من الأوقات قال يا ربي قال لبيك عبدي، فبذلك جاء استعماله للظرفية. وأحيانا استعماله للشرطية، إذا فعلت كذا، إذا مثلا جاء إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وأيضا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وغير ذلك من الآيات. فبذلك قال العلماء ها هنا استعماله في ماذا؟ كي جاء قال تعالى وترى الشمس إذا طلعت، قال بعد ما هذا ظرف، هذا ظرف. طيب ظرف، ظرف لأي شيء؟ ظرف لترى أو لتذابر، قولان افهم، إذا تكون ظرف، لكن ظرف من أي شيء؟ إما أن يكون من ترى وإما أن يكون من تذابر، هكذا إذا غربت تقرضهم، إما أن يكون من الأول وإما أن يكون من الثاني. يعني مثلا وترى الشمس، وترى الشمس افهم، إذا طلعت تذابر، يعني إذا طلعت، إذا ظرف، إذا يعني وقت رؤيتك، وقت رؤية الشمس، إذا طلعت الشمس، إما إلاقته هو ظرف من ترى، وإما إذا إلاقته مع تذابر، يعني تذابر عن كاف متى؟ إذا طلعت الشمس، إذا طلعت الشمس، فبذلك إذا تكون إذا يسمى إذا ظرفية. وقال بعض العلماء إذا شرطية، إذا شرطية إذا معنى لازم يكون له جزاء، فبذلك قالوا نعم إذا شرطية وجزاؤه ماذا؟ تقرضهم، جزاؤه ماذا؟ تقرضهم، يعني إذا طلعت تذابر كافهم، فإذا غربت معنى نتيجة جزاء ماذا؟ تقرضهم، يعني تتركهم بغير الشمس، تتركوا. فبذلك ذاب بعضهم إما إذا ظرفية وإما إذا شرطية، فتكون الشرط معنى يعني تقرضهم، تقرضهم يعني تقطعهم لا تقربهم، تقرضهم معنى، تقرضهم معنى تقطعهم، يعني لا تقربهم ولا تضرهم بهره. فبذلك صار قولان إذا طلعت تذابر عن كافهم، إذا طلعت تذابر عن كافهم ذات اليمين، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. بس ذات الیمین و ذات الشمال ہذا یقال ظرف مکان افام ذات الیمین ذات الشمال ظرف المکان مراد ماذا جہت الیمین و جہت الشمال جہت الیمین و جہت الشمال ایضا افام لما جاء ذات الیمین و ذات الشمال ها هنا تكون حذف المراد بنا ماذا یعنی المراد اذا تلا تظن کم ذات الیمین یعنی جهت الیمین او ناحیت الیمین او جهت الشمال او ناحیت الشمال ولیکن افهم طیب ذات الیمین و ذات الشمال ذات الیمین و ذات الشمال ذات الیمین یمین من یمین من یمین اصحاب الکهف ولا یمین الکهف وبذلك هنا لما جاء في القرآن وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وبذلك افهم هذا في هذه الآية المراد ذات اليمين مراد يمين كهف ناحية الكهف ليس ناحية أصحاب الكهف وهكذا ذات الشمال يعني ناحية الكهف هذا يتعلق ذات اليمين ذات الشمال باعتبار كهف او باعتبار قالوا الداخل في الكهف اما الذي جاء بعده نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال مراد اصحاب الكهف فبذلك فرق بين هذا وبين الآية الاخرى ها هنا جاء ماذا وتر الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال ذات اليمين و ذات الشمال يعني ناحية الكهف جهة اليمين يمين الكهف جهة الشمال شمال الكهف ليس شمال أصحاب الكهف أما الذي جاء ونقلبهم ذات اليمين و ذات الشمال المراد منها اليمين يمين أصحاب الكهف والشمال شمال أصحاب شمال أصحاب الكهف فبذلك فرق في هذه الآية وفرق في الآية التي بعده قال الله تعالى وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال طيب اما اذا جاء مثلا اذا طلعت لكن اذا غربت بعد الغروب اذن في شمس اذا طلعت طيب بعد الطرود لازم طلع يطلع يطلع يطلع الشمس يزيد الحر طيب اذا غربت بعد الغروب في اذن شمس الحر فبذلك افهم هذا يقال قرائن والفواصل جاء غربت بمقابلة طلعت ولا مراد منها عند الغروب عند الغروب ليس مراد بعد الغروب ليس المراد منها بعد الغروب اي عند الغروب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين لا موتاك يعني بعد موت لا يعني انسان اذا بلغ عند الموت بلغ عند الموت الى اشراف الموت انه الان قريب من الموت الله يتوفى الانفس حين موتها ليس بعد موتها فبذلك الانسان ها هنا كما جاء اذا غربت تقرضهم اذا غرب يعني اذا مال الى الغروب لان الشمس لها حالتان اما الطلوع ثم الاستواء بعد الاستواء زوال الى جانب الغرب فبذلك اذا غربت تقرضهم لما لما مال الى الغرب بين الغروب كانه غربت وبهذا جاء حسب الفواصل ورعاية القرائن والفواصل كما جاء قبل ذلك أما كرت وهيئ لنا من أمرنا رشدا وآيانا جاء تعلمني رشدا مما علمت رشدا فبذلك رشدا أو رشدا على حسب القرائن والفواصل كما جاء هنا إذا طلعت جاء بعد إذا غربت فإلا مراد منها ليس بعد الغروب المراد منها قبل الغروب يعني يميل الى جانب الغرب للغروب فبذلك لما مآله بعد الزوال ماذا غربت غروب فبذلك قالوا اذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه الى اخر الايات والله تعالى اعلم علمه اتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال أبواب الحج إلى أن قال باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد المغرب في الطواف لمن يطوف. هذا قال العلماء رحمه الله تعالى إما خطأ من الكاتب أو إنسان قالوا من المؤلف لما لأن صلاة ركعات الطواف بعد المغرب لا خلاف عندها. انظر ترجمة الباب ماذا باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد المغرب. بعد المغرب ما في خلاف. قالوا اصل النسخة هكذا باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بعد صلاة الصبح اما بعد المغرب لا خلاف عند احد. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى اما هذا صعب من الكاتب او انه نسيان. وبذلك لأن المقصود الباس هنا الأوقات المكروهة کہ انسان إذا صلى إذا طاف بعد صلاة الصبح هل يجوز له أن يصلي ركعتي الطواف أو ينتظر حتى تطلع الشمس وتبيز. هكذا إذا طاف بعد العصر أن تصلي ركعتين بعد الطواف فورا او تنتظر حتى تغرب الشمس. ذهب امام الشافعي رحمه الله تعالى وامام احمد وامام اسحاق رحمه الله تعالى عليهم اجمعين قالوا ركعتي الطواف جائز في اي وقت شاء. قالوا نعم اوقات المكروهة لكن ما ادى بمكة ما ادى بالمسجد الحرام. قالوا هذا فضل المسجد الحرام وفضل الطواف كأنه يجوز فيه الطواف ويجوز فيها أداء الركعتين بأي وقت شاء. أما عند إمام مالك رحمه الله تعالى وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقالوا لا لا يجوز حتى ركعتي الطواف. قالوا إذا طاف الإنسان بعد الصبح ينتظر حتى تطلع الشمس وإذا طاف بعد العصر فلينتظر فليصلي حتى تغرب الشمس. أما الذين ذهبوا إلى جواز ركعتي الطواف فاستدلالا بهذا الحديث الذي سنقرأه كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني عبد مناف يا بني عبد مناف لا تمنوا في أي ساعة صلى وطاف أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك استدلالهم بهذا. وأيضا استدلالهم بحديث آخر الذي برواية أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه جاء وقال من يعرفني فليعرفني ومن لم يعرفني فليعرفني الآن أنا أبي ذر جندب بن دعامة رضي الله تعالى عنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة أو كما قال. فبذلك استدلالهم أيضا بهذا الحديث كأن ركعتي الطواف جائز في أي وقت إن شاء. وأما استدلال إمام مالك رحمه الله تعالى وأبي حنيفة رحمه الله تعالى فقالوا أحاديث النهي قالوا أحاديث النهي بلغت في درجة الصحة الذي لا خلاف عند احد بصحة الاحاديث الذي فيها النهي. اما الاحاديث الذي فيها بيان الجواز قالوا فيها العلل في اسناده ضعف وفي اسناده احتمالات. وايضا استدلالهم بعمل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طاف بعد العصر وما صلى ركعتي الطواف فهو يريد السفر إلى المدينة. فلما بلغ بذي طوى صلى بعد الغروب. فقالوا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كثيرا يعني وقافا عند سنة رسول الله كما كان أبوه وقافا عند كتاب الله فبذلك أنهم أخذوا بها. وأما بعض أصحاب أبي حنيفة مثلا امام الطحاوي رحمه الله انه مال الى الجواز قال جائز اذا صلى الانسان ركعتي الطواف في اوقات المكروه قال فلا حرج بذلك قال لا باس به. اما ابي يوسف وابي محمد يعني من اصحاب ابي حنيفه وابي حنيفه وامام مالك قال لا مطلقا اوقات النهي اوقات المكروه قال لا تصلي. وقال اما اجابوا عن حديث بني عبد مناف قالوا هذا كان على سبيل العموم يا بني عبد مناف لا تمنعوا قالوا هذا معناه يعني لا تمنعوا في اوقات غير الكراهه لما قالوا هذا على سبيل العموم على سبيل العموم مثلا قالوا الان مثلا اذا واحد بنى المسجد او متولي المسجد او خادم المسجد انسان واحد يمر قال لا تمنع الناس صلوا في اي وقت ان شاءوا يعني قال مقصودهم يعني الاهتمام بالمسلمين والاهتمام بفتح المسجد للمسلمين ليس مقصود كبير يجي يصلي في اي وقت ان شاء لما قال ان الصلاة كانت المؤمن كتابا موقوتا ولها اوقات معين فعلمنا رسول الله عزم هذه الاوقات وأيضا نهي بهذه الأوقات مثلا عند طلوع الشمس عند غروب الشمس عند الاستواء كي لا يكون التشابه أيضا بأباد الشمس فبذلك أنهم ذهبوا إلى هذا. وقد جمع بين أقوال الأئمة رحمهم الله تعالى بعض العلماء قالوا إنسان الأفضل والأولى قالوا إذا عنده مثلا سفر ومعه جماعة ومعه قافلة وهو صلى بعد الأصر أو عنده طيارة مسكين كيف ينتظر؟ قالوا أنه يطوف يصلي ركعتين يأخذ بهذه الأحاديث يستفيد من الجواز ويتوكل على الإصابة لئلا ينقطع على أخوانه ولا أصحابه ولا أصحاب السيارة ولا على المطار ولا غيره لأن في التأخر له ضرر. هكذا غير ذلك مثلا لها أحوال مثلا مرأة أنها خافت يمكن بعد المغرب تهيد بعض النساء لها أوقات حتى بساعات معينة فإذا صلت وطافت وصلت وأخذت بالجواز قالوا أفضل. قالوا أما إذا كان إنسان مثلا مقيم بمكة هو جالس بالمسجد الحرام هو أنه جاء بعد الأصر ويريد أن يصلي المغرب والإشاء أيضا في الحرم قالوا أنه لا تستعجل أنه يطوف وينتظر ويصلي بعد الغروب حتى تكون آملا بجميع الأحاديث وبجميع الأقوال لا يكون مخالفا لقول واحد فليكون الأحبط والأفضل والاحتياط في هذا. لما مثلا إنسان إذا صلى بعد طلوع الشمس لا خلاف عند أحد إذا صلى بعد المغرب لا خلاف عند أحد وأما إذا صلى بعد الصبح أو صلى بعد العصر معنى إمام مالك وإمام بني فرحمهم الله تعالى يعارضوه فإذا فلذلك قالوا إذا أنه أخذ على هذا أخذ على هذا وعمل على هذا تكون الأهوة والأفضل والأمل بسائر الأحاديث بحديث بني عبد مناف وأيضا بخطاب الحديث الذي جاء عن ابن عمر وتكون متفقا عند الجميع لا خلاف عند أحد. وقال بعض العلماء الذي يصلي لا تمنع والذي لا يصلي لا تأمره أن تصلي لما لأن الذين يصلون أيضا أنهم آمرين بالحديث والذين ينتظرون أيضا أنهم آمرين بالأحاديث جميعهم لا يأخذون إلا بالكتاب والسنة وكلهم على الحق والهدى رحمة الله عليهم أجمعين. قال حدثنا أبو عمار وعلي بن خشرم قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن بابا عن جبير بن مطعم عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف خصهم بالخطاب دون سائر قريش قال فيها إشارة بأن ولاية الأمر تؤول إليهم فبذلك قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار وفي الباب عن ابن عباس وابي ذر رضي الله تعالى عنهم اجمعين. قال ابو عيسى حديث جبير بن مطعم حديث حسن صحيح وقد رواه عبد الله بن ابي نجيه عبد الله بن بابا ايضا وقد اختلف اهل العلم في الصلاه بعد العصر وبعد الصبح بمكه فقال بعضهم لا باس في الصلاه والطواف بعد العصر وبعد الصبح قال لا باس وهو قول الشافعي واحمد واسحاق واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم اذا طاف بعد العصر لم يصل حتى تغرب الشمس وكذلك ان طاف بعد صلاه الصبح ايضا لم يصل حتى تطلع الشمس واحتجوا بحديث عمر رضي الله تعالى عنه انه طاف بعد صلاه الصبح ولم يصلي وخرج من مكه تا نزل بذي طوى فصلى بعد ما طلعت الشمس وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس فبذلك ايضا فصلى بعد ما طلعت الشمس اخرجه امام مالك في المؤتى وبعد روايه هذا الحديث قال امام مالك رحمه الله تعالى قال وبهذا ناخذ يعني امام مالك رحمه الله تعالى ايضا مائل الى ذلك والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهي إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور أخواننا وأمور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا واشرح صدورنا واشرح صدورنا واشرح صدورنا وأعينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهدن سهلا إذا شئت. اللهم سهل علينا أمورنا يسر علينا أمورنا. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى جميع خلقك. اللهم إنك عفو كريم تحب الأف فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الأف والعافية ودوام الآفية وتمام الآفية والشكر على الآفية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والافغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين. اللهم ارحم على اخواننا البنغاليين والبرميين. اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم احفظهم اللهم انصرهم اللهم ارزقهم. انصرنا فانك خير الناصرين وافتح لنا فانك خير الفاتحين واغفر لنا فانك خير الغافرين وارحمنا فانك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وعليكم السلام ورحمة الله. نسيت أنا وأنا نسي هو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. إذا المرأة سوت العمرة بالنقاب قال عليها شيء؟ هذا شيء؟ النقاب لا ليس الإزدال ولكن النقاب لأن الزيحان كثير.